بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأهلا بكم وسهلا أيها الإخوة المباركون، ومرحبا كل من يأتيه مطلبا وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. ففي هذا المجلس من مجالس أهل الحديث، وهو المجلس الرابع من الفصل الأول في هذا اليوم الموافق 23 من شهر الله المحرم من عام 39 و400 وألف، نلتقي في هذه المائدة المباركة وهذه الحصة المعدودة بمجالسه أو بجلساته الثلاثة، من باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم، وذلك من الحديث 199 إلى 265. فنصابنا في هذه المادة وهذه الحصة 66 حديثا. نسأل الله عز وجل الإعانة والتسديد، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يخفى أيها الأحبة أن الشرح ليس محله هنا محل اطناب وإسهاب، فالمقام لا يقتضي ذلك لقصر الوقت ولكثرة الأحاديث المعدودة. والمقصود من ذلك الرواية والدراية بقدر الإمكان وقبل الدخول في الموضوع، أحب أن أقول هنيئا لكم أيها الطلاب، هنيئا لمن جاء يطلب العلم، ولمن قرأ، ولمن حرص وانضم حول هذه الحلق المباركة وهذه المجالس المفيدة. تعلم، ففي العلم الشريف فوائد يحن لها القلب الشريف الموفق، فمنهن رضوان الإله وجنة وفوز وعز دائم متحقق. وعن زمرة الجهال إن كنت صادقا بعلمك يا أخي تسمو وترمق. وفوائد طلب العلم لا يخفى على أمثالكم، و من أحسن ما يرجع إليه ما ألفه الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، حيث ذكر 150 وجها على فضل العلم، وذكر أيضا المفاضلة بين المال والعلم من 40 وجها، وأن العلم أفضل من المال من 40 وجها، فيرجع إليه ففيه الفوائد العظيمة والطرائف الحكيمة. والعلم يفيدنا شيئين عظيمين، وهما لب الموضوع، وهما أن يدرأ عنك الشبهات ويدرأ عنك الشهوات، فيدفع عنك الشبهة والشك، ويدفع عنك المرض والشهوة، كما أشار إلى ذلك السعدي في منظومة القواعد: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. وهنيئا لكم في مثل هذه المجالس، فالله أراد بكم الخيرية، كما جاء ذلك في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهنيئا لكم كما قال نبيكم، كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهر الله به طريقا إلى الجنة. وهنيئا لكم ما جاء عن 15 صحابيا: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها الحديث. فالشاهد من ذلك أيها الأحبة أن طلب العلم أمره عظيم وشأنه كبير. العلماء لهم كلمة جميلة في طلب العلم، يقولون هو عبادة السر، عبادة السر، ولا يصل الإنسان إلى ربه ويقرب من ربه ويتزلف إلى جنة عرضها السماوات والأرض بمثل ما العلم، بمثل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا أهل العلم أهل الرفعة وأهل المكانة وأهل العزة وأهل الشهامة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا أطيل، ليس المقام مقام تذكير بمثل هذا، لكن هذه إشارة عابرة. فنبتدئ بما هو مقرر لنا في هذا في هذه الجلسة، الجلسة الأولى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة ويعلى عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن معيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله رحمة واسعة وجميع علماء المسلمين في سننه: باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم. وذلك أن الإقامة والأذان هل هما منفصلان أو متصلان، هل هما منفصلان أو متصلان؟ فمن أذن هل يجب عليه أن يقيم، أو من أقام هل يجب عليه أن يؤذن؟ يقول رحمه الله: حدثنا هناد وهو ابن السري الكوفي ثقة، وعبد بن سليمان أيضا الكلابي ثقة، وحدث عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف، وهو ضعيف، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف الحديث، عن زياد بن نعيم الحضرمي ثقة، وعن زياد بن حارث الصدائي، فالحديث أيها الأحبة ضعيف لوجود لتفرد الإفريقي به، وهو ضعيف كما بينه أيضا أبو عيسى رحمه الله. فهذا الحديث فيه ضعف. وقوله رحمه الله عن زياد بن الحارث الصدائي، هذا الصحابي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له في سفره، وأذن له في سفره، ولهذا يصبح هناك أناس يؤذنون للنبي صلى الله عليه وسلم في الإقامة، وأناس يؤذنون للنبي صلى الله عليه وسلم حال السفر. وعن زياد، وقول عن زياد بن أنعم بن نعيم ابن نعيم مصغر الحضرمي عن زياد الحارث الصدائي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت فأراد بلال المؤذن، فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا صدى، وهو زياد بن الحارث المذكور، قد أذن، ومن أذن فهو يقيم، فهو يقيم. هذا الحديث لا يخفى أنه ضعيف، فبالتالي الحكم يحتاج إلى سند صحيح، الحكم يحتاج إلى سند صحيح. وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده، وفي الباب كما ذكر أبو عيسى عن ابن عمر، وغرض هنا الإشارة إلى ذلك. والحديث ضعفه أيضا ضعفه غير واحد من أهل العلم. قال أبو عيسى: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال أحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله: لا أكتب حديث الإفريقي. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث. ومقارب الحديث يجوز الكسر ويجوز الفتح، فتح الراء مقارب، مقارب بالفتح يعني يقارب حديثه وحديث غيره. وبعضهم فرق بينهما مقارب أو مقارب، فجعل الكسر من ألفاظ التعديل، وجعل الفتح من ألفاظ الجرح، ولكن الأول أعم وهو المشهور مقارب أو مقارب. وقول الأبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم، أن من أذن فهو يقيم، هذا هو قد نقول هو الأصل، الأصل أن من أذن فهو يقيم. وقد يقال أيضا بالتفصيل، بالتفصيل إذا كان ممن يعني وضع له ورتب له راتب كما هو الآن، كما هو الآن، فإن المؤذن هو الذي يقيم، هذا هو الأصل. يعني الآن المساجد تختلف من أذن ويقيم، فبعض المساجد الآن موجودة الآهلة، فالمؤذن قد وضع في المسجد يعني مرتب له، وقد جعل له جعل ورزق من بيت المال، فعلى هذا نقول هو الأصل أن يؤذن ويقيم. فمن تولى الإقامة فهو يتولى الأذان، ومن تولى الإقامة والعكس بالعكس. فلهذا لا تجد مثلا عند الجهة الرسمية كالأوقاف أنهم يفصلون بينهما، بل يجعلونهما سيان. فعلى هذا نقول من وضع في مسجد له راتب ويؤم المساجد كما هو الآن، فإنه يجب عليه أن يؤذن ويقيم، أن يؤذن ويقيم، بمعنى أنه لا يؤذن ثم يخرج ويقول اكتفيت، يعني مهمتي الأذان. نقول لا، مهمتك الأذان والإقامة، وهذا هو الأصل. ولهذا لا يجوز الافتيات عليه، لا يجوز أن يفتات عليه يأتي إنسان يقيم بدل هذا المؤذن، بل المؤذن هو الذي يملك الإقامة، لأن الأذان والإقامة قرينان. ويجوز أن يقيم غير المؤذن، حتى المؤذن الراتب، حتى المؤذن الراتب إذا أذن بذلك أو تأخر أو غير ذلك، فيجوز أن يقيم غير المؤذن. من حيث الجواز يجوز، من حيث الجواز يجوز، لكن نقول الأصل أن من أذن فهو يقيم. وهذا الحديث دليل على أن الإقامة حق لمن أذن، فلا تصح عن غيره، فلا تصح عن غيره، فمن أذن فهو يقيم. نعم. وهذا وإن كان الحديث ضعيف، فإننا لا نأخذ الحكم من الحديث، لكن نأخذه من حيث العموم، ألا الجواز ظاهر، ومن حيث أن من أذن فهو يقيم له مرتب وقد وضع له رزق من بيت المال، فهذا ما يعني تعوقد عليه من حيث الجهات الرسمية كالأوقاف ونحوها. باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال أبو هريرة لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول، وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم، والزهري لم يسمع من أبي هريرة. واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء، فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وإسحاق، ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد. ذكر المصنف رحمه الله باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء، كراهية الأذان بغير وضوء، بمعنى أنه يؤذن وهو عليه حدث، ويشمل الحدث الأصغر والحدث الأكبر، يشمل بقوله بغير وضوء الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وذكر في الباب حديثين، حديث الأول حدثنا علي بن حجر وهو ثقة، حديث الوليد بن حدثنا الوليد بن مسلم وهو أيضا ثقة معروف بالتدليس ويسمى تدليس التسوية، وعن معاوية بن يحيى أيضا ضعيف، هذا معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري محمد بن شهاب الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، لا يؤذن إلا متوضئ، هنا اللام لام نافية، يؤذن إلا متوضئ هنا مستثنى. فالمقصود أن الحديث دليل على أنه يكره الأذان بغير وضوء، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، من وجهين، من جهة إسناد معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف، ومن جهة الانقطاع بين الزهري وأبي هريرة، فهذا الحديث ضعيف لا يؤذن إلا متوضئ. ثم ساق المصنف رحمه الله أيضا حديث آخر، حدثنا يحيى بن موسى وهو البلخي الثقة قال حدثنا عبد الله بن وهب الفقيه ثقة أيضا عن يونس وهو بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد الزهري قال قال أبو هريرة لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. الأول نهي لا يؤذن إلا متوضئ، وهذا هنا أيضا لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ، وهذا أيضا الحديث ضعيف للانقطاع بين الزهري وأبي هريرة. إذن كلا الحديثين ضعيفين، كلا الحديثين ضعيفين. قول أبو عيسى رحمه الله قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول، يعني حديث طريق ابن شهاب عن أبي هريرة لا ينادي بالصلاة أصح من لا يؤذن إلا متوضئ. يقول رحمه الله قال أبو عيسى وحديث أبو هريرة لم يرفعه إلا ابن وهب وهو أصح من حديث الوليد ابن مسلم، يعني حديث الثاني أصح من الأول، والزهري لم يسمع من أبو هريرة، وعلى كل كلاهما ضعيفين، فالأول ضعيف من وجهين والأول والثاني ضعيف من وجه. واختلف أهل العلم في الأذان غير الوضوء، فكره بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وإسحاق أن الأذان غير متوضئ أنه مكروه، ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان بن مبارك والإمام أحمد. إذن المصنف ذكر قولين في هذه المسألة، القول الأول أنه يكره للمؤذن أن يؤذن وهو على غير طهارة، والقول الثاني أنه يجوز ليس في الباب حديث صحيح ينهى عن ذلك، ولهذا الخلاصة لا يثبت فيما أعلم شيء صحيح، لكن لا شك أن الأذان على طهارة أفضل بالإجماع، الأذان وهو على وضوء هذا بالإجماع كما جاء ذلك في مسلم، لكني كرهت أن نذكر الله إلا وأنا على طهر، فأي ذكر وأعظم ذكر بعد القرآن مثل الأذان، هذه الأذكار العظيمة في هذا الأذان، فالإجماع قائم على أن السنة أن يؤذن وهو على طهارة وقد يقال الأحوال ثلاثة، الحالة الأولى الطهارة الكبرى، يعني بمعنى أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، هذا أكمل أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الحالة الثانية أن يكون طاهرا من الحدث لا لا لا لا لا لا الأكبر، أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر، فطاهر عفوا من الحدث الأكبر ويؤذن في الحدث الأصغر، وهذه أقل من الأولى. والثالثة أن يؤذن وعليه الحدث الأكبر، وهي أقل الأحوال الثلاثة، لكن لا شك أن الأفضل والأكمل أن يؤذن وهو على وضوء. طبعا ذهب بعضهم إلى أن الطهارة شرط في الإقامة كما هو قول الإمام مالك، وبعضهم قال شرط في الإقامة دون الأذان، وبعض قال تشترط الطهارة في الأذان والإقامة كما هو قول عطا والأوزاعي. والصحيح في هذا الباب أن الأذان أنه جائز من غير طهارة، لكنه خلاف السنة، وأن الأفضل أن يؤذن وهو على وضوء لعموم فضل الطهارة على فضل الطهارة للذكر عموما حتى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو توضأ واستقبل القبلة ودعا، حتى الدعاء وأنت تدعو إذا كنت على طهارة فهو أفضل، فما بالك في الأذان. ولأن من أذن وهو على وضوء يستدعي ألا يخرج من المسجد، وهذا أفضل من أنه إذا أذن خرج، وقد إذا خرج قد يعتريه ما يعتريه من التأخر والذهاب هنا وهناك أو نحو ذلك، فهو لا شك أنه إذا أذن وهو على وضوء فإنه لا يخرج من المسجد، فهذا أكمل للأجر وأفضل وأحسن للإنسان في هذا الباب. نعم. باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن وحديث سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهكذا قال بعض أهل العلم إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. ذكر رحمه الله باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة. يعني هذا لما ذكر أن أوس كما سبق أن الأذان والإقامة قرينا، ولهذا من أذن فهو يقيم. لما كان المؤذن هو الذي يملك الإقامة، هل يملك هو إقامة الصلاة؟ أشار مصنف بهذه الترجمة الفقهية بأن الإمام أحق بالإقامة وليس هو المؤذن. المؤذن وإن كانت الإقامة من شأن المؤذن ومن خصائص المؤذن، إلا أن حق الإقامة لمن؟ هو للإمام. فلا يفتات المؤذن على الإمام، بل لا يقيم حتى يؤذن له أو يعطى الإشارة، أو مثلا يكون بينه وبين المؤذن بعض الترتيبات كالتأخر ونحوه. المقصود أن الإقامة يملكها من؟ يملكها الإمام. ففي هذا المصنف لما بين أن الأذان والإقامة قرينان أراد أن يبين أن الإقامة وإن كانت من حق المؤذن، إلا أن الإمام هو أملك بالإقامة، فهو الذي يأمر المؤذن يقيم. يقول رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى البلخي كما سبق وهو ثقة، عن عبد الرزاق أبو بكر الصنعاني أيضا ثقة، حدثنا إسرائيل بن يونس أيضا السبيعي ثقة، سماك بن حرب وفيه كلام لقب أو رمز له بصدوق، وجاء عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بلال وهو أحد المؤذنين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المشهور. في رواية لمسلم كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس، يعني زالت الشمس فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. بلال هو الذي يؤذن لكن ما يقيم حتى إيش؟ حتى يؤذن له، يعني حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على أنه لو كان له الخيار لأقام بدون خروج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال كان مؤذن رسول الله يمهل، يعني يتأخر أو يؤخر ويكون على تؤدة وتأن، فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج يعني من حجرته ذاهبا إلى المسجد عليه الصلاة والسلام. أقام الصلاة حين يراه، يعني حين رؤيته يقيم الصلاة. ففي هذا الحديث يدل على أن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم إلا بعد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على ذلك، على أن المؤذن لا يقيم من تلقاء نفسه ولا يفتات على الإمام، بل الإمام هو الذي يأمر بالإقامة ويعني حال الصلاة، إلا كما سبق لو كان بينهما ترتيب إذا تأخر أو نحو ذلك فهذا شيء آخر. والحديث صحيح وقد أخرجه الإمام مسلم. قال أبو عيسى رحمه الله حديث جابر بن سمرة هو حديث حسن وكما يعني في مسلم، وحديث سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهكذا قال بعض أهل العلم أن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. المؤذن هو الذي يقيم، لكن من الذي يملك الأذان؟ الإمام المؤذن يملك الأذان، من؟ المؤذن. فلهذا الإمام ما يفتات أيضا على المؤذن فيؤذن، والإمام يملكها من؟ الإمام. فلا يفتات المؤذن على إيش؟ على الإمام. بقي علينا الأذان والإقامة، فالأذان للمؤذن والإقامة لمن؟ للإمام، والإقامة للإمام. وليقول بعض أهل العلم إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة أملك، ففي هذا دليل على أن المؤذن أملك بذلك، أي أن ابتداء وقت الأذان إليه لأنه هو الأمين وهو المسؤول والموكول بارتقاب الأذان ومتى يدخل ومتى يخرج، وعلى الإمام، والإمام أملك بالإقامة، فلا يقيم إلا بعد إعطائه الإشارة أو تمام الوقت أو مثلا الساعة تم الوقت أو غير ذلك من التوافق بين المؤذن والمقيم. واختلف أهل العلم في الوقت الذي يقوم فيه الناس حين يقام بالصلاة، وهذا سيأتي ربما إن شاء الله تدركونه إن شاء الله في الصلاة. فبعضهم قال يقام عند قول قد قامت الصلاة، وبعضهم قال يقام عند الله أكبر، وقيل أيضا يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وبعضهم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. والأقرب في هذا الباب، لأنه لم يثبت في هذا الباب شيء، لم يثبت في هذا الباب شيء صحيح، فالأقرب قول الإمام مالك أنه لا يؤقت به وقتا، لا يؤقت، بل الإنسان على قدر الطاقة والحاجة. فبعض الناس ثقيل بإمكانه يقوم من أول وهلة، وبعضهم خفيف، وعلى كل الثقيل والخفيف كلما بادر الإنسان بالقيام للصلاة مع بداية المؤذن فهو أفضل، لأن هذا داخل في المسارعة للخيرات، وسارعوا وسابقوا فاستبقوا، فلهذا يكون هذا هو الأكمل والأفضل. أما من حيث السنية فلم يثبت في ذلك في هذا الباب شيء، ولا حديث الواردة في هذا أنه يقال يغنى النبي قام عند قد من إقامتها أنه لا يصح، فلا يصح في هذا الباب شيء، وإنما يقوم الناس على قدر طاقتهم وقيامهم وحاجتهم. المقصود أنه لا يكبر الإمام تكبيرة الإحرام إلا والإنسان قد استعد للصلاة. باب ما جاء في الأذان بالليل. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبي ذر وسمرة. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل، فقال بعض أهل العلم إن إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد، وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا أذن بالليل أعاد، وبه يقول سفيان الثوري، وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام. قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذنا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان، وهذا لا يصح لأنه عن نافع عن عمر منقطع، ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث. والصحيح رواية عبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل. قال أبو عيسى ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فإنما أمرهم فيما يستقبل فقال إن بلالا يؤذن بليل، ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلالا يؤذن بليل. قال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة. ذكر المصنف رحمه الله باب ما جاء في الأذان بالليل. نحن نعلم أن الأذان للصلوات الخمس، ولا لا؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والأذان أيضا للجمعة، وكذلك الأذان الأول، الأذان الأول بالنسبة للجمعة، والأذان الأول بالنسبة لصلاة الفجر. إذن كم كم مرة يعني الأذان كم مرة يؤذن بهذه الصفة في عدة مواطن؟ الصلوات الخمس وأذان الجمعة والأذان الأول للجمعة والأذان الأول لصلاة الفجر. وهناك أذان أيضا وهو أن الإنسان إذا خاف كان يخاف من الشياطين أو يكون في مكان خائفا منه، فقد جاء في حديثه مضعف إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. وأذان الأذان للمولود أيضا لا يصح، الأذان في صفة الأذان حينما يولد المولود هذا لا يصح. فالمقصود أن الأذان هنا الأذان بالليل، الأذان بالليل هنا قبل يعني مقصود به قبل الفجر، قبل الفجر. وقوله حدثنا قتيبة هذا بن سعيد ثقة، حدثنا الليث بن سعد أيضا ثقة، عن ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري الحجة المشهور، عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبي، قيل إن أشبه أبناء عبد الله بن عمر بأبيه هو سالم، قيل إنه هو أشبه وبأبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال، قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أمي مكتوم. وهذا الحديث كما أشار إليه أنه صحيح وهو في الصحيحين، في الصحيحين متفق عليه، متفق عليه. وقوله إن بلال يؤذن يعني بلال بن رباح يؤذن بليل، يعني الأذان المعروف في الشرع. قيل هناك فرق بين الندى والأذان، الأذان أعم من الندى، ولهذا صلاة الكسوف ينادى لها ولا يؤذن، ينادى لها ولا يؤذن. فالأذان المعهود يسمى أذان ويسمى ندى إذا سمعتم الندى، وأما الندى فهو أعم من الأذان، ولهذا صلاة الكسوف يؤذن لها، ينادى لها ولا يؤذن. الصلوات على ثلاثة أحوال، صلوات يؤذن لها وهي الصلوات الخمس ونحوها، وصلوات ينادى لها وهي صلاة الكسوف، وصلوات لا يؤذن لها ولا ينادى، مثل إيش؟ التراويح والاستسقاء وصلاة القيام وغير ذلك، هذه لا يؤذن لها ولا ينادى، ولا ينادى. وأما ولهذا قال إن بلال يؤذن بليل يعني بليل، فكلوا واشربوا يعني من أراد الصيام، ففيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت أو قرب الوقت، كلوا واشربوا عن من أراد الصيام فإنه يتهيأ للأكل والشرب. فبين لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك، قال حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم، يعني كان من المعهود وكأن عندهم أنه إذا أذن المؤذن أمسك، هذا هو الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، حتى تسمعوا تأذين ابن أمي مكتوم. ففي هذا شرعية الأذان قبل الفجر، قبل الفجر لا لما شرع له الأذان، فإن الأذان شرع للإعلام، للإعلام بدخول الوقت ولدعوة السامعين لحضور الصلاة. وهذا الأذان قبيل الفجر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجه شرعيته ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، ويرجع قائمكم. فالأذان قبل الفجر ليس أذانا للفجر، وإنما هو أذان قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت. ولهذا الأذان قد يكون للوقت وقد يكون قبل دخول الوقت، فتارة الأذان يتعلق بالوقت، تارة الأذان يتعلق بماذا؟ بالوقت، يعني مثل الصلوات الخمس المعهودة الآن، وتارة الأذان يتعلق بالصلاة، يتعلق بالصلاة، مثل المسافر، المسافر متى يؤذن؟ إذا أراد الصلاة، وما يؤذن قبل ربع ساعة ثلث ساعة، إنما يؤذن إذا أراد الصلاة أو يتقدم قليلا ليتهيأ المجموعة نحو ذلك. وأذان قبل دخول الوقت، قبل دخول، وهذا مثل أذان الجمعة الأول وأذان الجمعة وأذان الأول من صلاة الليل، من صلاة الليل. ولهذا هذا الحديث فيه بيان جواز الأذان قبل طلوع الفجر، وذلك ليرجع القائم ويستيقظ النائم ويتهيأ لهذه الصلاة العظيمة، العظيمة، لأن صلاة الفجر أعظم الصلوات ترغيبا وأعظم الصلوات ترهيبا لمن تركها وتساهل بها، لهذا جعل لها حماية وهي الأذان الذي قبلها ليتهيأ الصائم ويتهيأ القائم ويتهيأ الغافل ويتهيأ الذي نام متأخرا. فالصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير. وفي هذا استحباب أذانين للصبح، أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعد طلوع الفجر، والأمر في ذلك فيه سعة. لو أذن واحد الأول والثاني صح كلا الوقتين، ولو انفرد أحدهما بالأول والثاني صح، ولو كان أيضا الأذان الواحد له لا لا لا لا لا لا لا لا الأذان له عدة مؤذنين، يعني مثل ما وجد الآن في الحرمين أو بعض المساجد يكون المسجد له عدة من المؤذنين، فهذا أيضا يجوز للمصلحة، واحد اثنين ثلاثة أربعة على حسب الحاجة والمصلحة. فتارة يشتركون في الأذان الواحد وهو الأذان الأول مثلا واحد والثاني آخر، وتارة في الأذان الواحد أيضا يكونون متعددين. وفي هذا أيضا استحباب أذان واحد بعد واحد، أذان واحد بعد واحد، فهو الأذان الأول لبليل ثم الثاني لدخول صلاة الفجر وفيه أيضا أن هذا الأذان الذي يحرم به الأكل ونحوه في الصوم وهو الأذان الثاني هو الذي يقع بعد طلوع الفجر الصادق، لهذا قالوا الفجر الكاذب كما جاء في الحديث والفجر الصادق. فالفجر الكاذب الإنسان له أن يأكل ويشرب حتى يخرج الفجر الصادق كما سيأتي ذلك في أبواب الصيام بإذن الله. وفيها من الفوائد جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت، لأن بلال مبصر وابن أم مكتوم كفيف البصر، فلهذا جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت. ومن هذا بوب البخاري باب أذان الأعمى، باب أذان الأعمى. فاختلف العلماء في الأعمى في أذانه، فبعضهم جازه وبعضهم منعه، والصحيح أن لأنه يجوز اتخاذ مؤذن أعمى، لكن شريطة ذلك أن يكون عالما أو عنده من يخبره وينبهه بدخول الوقت، لأن الحكم يدور مع علته. وفيه أن ما بعد الفجر من حكم النهار، يعني إذا طلع الفجر دخل إيش النهار يخرج أو يطلع مع أذان الفجر الصادق وليس مع طلوع الشمس. وفي هذا أيضا استحباب السحور وتأخير، وهذا سيأتي في باب الصيام إن شاء الله تدركون في ذلك. المقصود أن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فلهذا ذهب إلى جواز الأذان للصبح قبل دخول وقته الإمام مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم من أهل العلم، وهو الصحيح من قولي أهل العلم من قولي العلماء. ثم أشار أبو عيسى رحمه الله في الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبي ذر وسمرة، ستة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأشار أيضا بقول قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل، فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد، يعني بعضهم يقول إذا أذن الأول فإنه لا يعيد الأذان الثاني يكفيه الأول، وقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد، وهو قول مالك المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا أذن بليل عاد، وبه يقول سفيان الثوري وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلال أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي ألا إن العبد نام. فالمقصود من هذا، والكلام الترمذي طويل ويحتاج إلى بسط والوقت لا يسعف في ذلك، أن الأذان بالليل جائز، أن الأذان قبل دخول الوقت أنه جائز، وليس هذا الأذان لأذان لصلاة الصبح، وليس الأذان هنا لصلاة الصبح. نعم. باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه بالعصر فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة. قال أبو عيسى هذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه. وأبو الشعثاء اسمه سليم بن الأسود وهو والد أشعث بن أبي الشعثاء وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه. أشار المصنف رحمه الله هنا قال باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان. بعد الأذان إذا أذن المؤذن والإنسان داخل المسجد ما حكم الخارج بعد الأذان؟ ساق حديث أبي هريرة بسنده وهذا الخبر صحيح وقد أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أهل العلم. وقوله خرج رجل من المسجد هذا الرجل مبهم، والقاعدة في الإبهام أن الإبهام تارة يكون يجب بيانه تارة لا يجب بيانه، والفاصل بينهما أنه إذا كان الحكم يترتب على البيان فإن الحكم يدور مع علته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن يجب البيان. وما لا يضر يعني بيانه إنما هو زيارة معرفة فهذا إن عرف نور على نور. وتارة يستحسن عدم ذكر البيان، كما النبي صلى الله عليه وسلم لما قام رجل آخر قال ادعو الله أن يجعل منهم قال سبقك بها عكاشة. هذا الرجل قد يكون معلوما عند بعض الصحابة أو يعرفونه لكن لم يذكر لأمر ما، فتارة المبهم يجب بيانه، وتارة يستحب إخفاؤه، وتارة يجوز بيانه إذن المبهمات سواء في الإسناد أو في المتن على هذه الثلاثة الأحوال. خرج رجل من المسجد، والظاهر أن هذا المسجد هو المسجد النبوي في رواية مسلم كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن. بعدما أذن المؤذن وبعد ما أذن فيه بالعصر يعني بصلاة العصر، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وكان قد أتبعه بصره يعني رماه ببصره وجعل ينظر إليه، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم ففي هذا أنه أن من خرج بعد أذان الصلاة فقد عصى أبا القاسم. وقوله فقد عصى أبا القاسم هذا مثل قول عمار بن ياسر فيما رواه الخمسة من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ويقولها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا يقتضي الرفع، هذا يقتضي أن الخبر مرفوع حكمة، لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، وما يمكن لأبي هريرة أو غيره من الصحابة أن يجرم شخصا وأن يعني يرميه بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم له إلا بعلم فالظاهر فأبو هريرة يعني علم أن هذا الرجل خرج بدون ضرورة مبيحة للخروج، يعني فلهذا هذا الخبر يدل على أن من خرج بعد الأذان لا يخلو من حالتين الحالة الأولى أن يخرج ويريد العود إليه للمسجد، مثل أن يتوضأ أو مثلا يذهب لحاجة ما لبيته كان يغير ملابسه أو نحو ذلك، فهذا جائز، فهذا لا, لا, لا, لا يدخل في هذا النهي. والحالة الثانية أن يخرج ولا يريد العود فهذا لا يخلو أيضا من حالتين، إما أن يكون يريد الصلاة لكنه في مسجد آخر، مثل يكون إماما في مسجد آخر، يريد أن يحضر درسا في مسجد آخر لحاجة كما جاء في الحديث، فهذا جائز. فهذا جائز له الخروج. أما إذا لا لم يرد الصلاة فهذا هو الذي يدخل في هذا النهي. ولهذا جاء في رواية: لا يسمع الندى في مسجدي ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق إلا منافق. والمقصود أن هذا الحديث يدل على تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان وإن كان موقوفا، لكن له حكم الرفع. وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما جاء في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت لهذا أثبته. خلاصة كلام أهل العلم في هذا الباب كما أشار إليه أبو عيسى رحمه الله، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم، أنه لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، إلا من إذا كان له عذر فإنه يجوز له الخروج، أي إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ويروى عن إبراهيم النخعي، وهذه الصيغة من صيغ التمريض، وهل هي على ظاهرها؟ بعض العلماء يقول لا لا لا لا لا لا لا تخلو من حالات، تارة يأتي هذه الصيغة بصيغة التصحيح والجزم مثل صح وروى وجاء، وتارة تأتي بصيغة التمريض مثل يروى ويذكر ونحو ذلك. فبعض قال إذا جاءت بصيغة الجزم فهو صحيح وبصيغة التمريض على الضعف، ولكن وجد بعض الأحاديث الصحيحة رمز لها بيروى، فعلى هذا ماذا نقول؟ نقول ولو جاء الخبر بيروى فإنه لا بد من البحث عن الحديث، فلا يشفع للخطيب أو للمتكلم أو للواعظ أو نحو ذلك، خصوصا إذا كان أمامه عامة الناس أن يقول ويروى في الحديث وهو يقصد حديث ضعيف، ثم إذا قلت له الخبر ضعيف قال هذه الرواية أنا صدرته بيروى، وما يعلم الناس بيروى، يظنون أن الخبر في البخاري، ليس كل بيضاء شحمة. فلهذا ينبغي الإنسان أن يتنبه لذلك، فلا يطلق الصياغ التمريض إلا عند من يعرف الحكم، لأنه كما قلنا في القاعدة وتقول القاعدة الأصولية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقال ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة، يعني له الخروج، لكن إذا شرع المؤذن في الإقامة فيحرم عليه الخروج وهذا اجتهاد منه رحمه الله. والصحيح أنه سواء أخذ بالإقامة أو لم يأخذ بالإقامة فالحكم واحد، الحكم واحد سواء أخذ بالإقامة أو لم يأخذ بالإقامة فلا يجوز. فالمعنى يعني أن جواز الخروج من المسجد بعد الأذان مخصوص بمن له عذر من الخروج، سواء أقام المؤذن أو لم يقم المؤذن. ولهذا قال أبو عيسى وهذا يعني الحكم عندنا لمن له عذر في الخروج منه، وهو خلاصة هذا الباب. نعم. باب ما جاء في الأذان في السفر. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، فقال لنا إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، اختاروا الأذان في السفر، وقال بعضهم تجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس، والقول الأول أصح، وبه يقول أحمد وإسحاق. ساق المصنف رحمه الله هنا باب ما جاء في الأذان في السفر، يعني حكم الأذان في السفر. في الإقامة واضح، في الإقامة يعني ليست الإقامة هنا لإقامة الصلاة، الإقامة يعني ضد إيش؟ السفر. يعني عندنا إقامة وعندنا مسافر، ولا لا؟ في بينهما حالة؟ ما فيه، إما الإنسان يكون مقيم وإما إيش؟ أن يكون مسافر، هذا بالنسبة للوقت. فالإنسان إما أن يكون مسافرا أو أن يكون مقيما. ويبين هنا حكم الأذان في السفر، هل هو واجب أو مستحب؟ فذكر رحمه الله ما ساقه: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال قدمت يعني قدم من سفره على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، ابن عم لي يعني معي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. لم يسمي ابن عم مالك بن الحويرث في هذا الطريق ولا في غيره، والله أعلم به. وعلى كل كما سبق لنا، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد قال لنا أنا وابن عمي، فإذا سافرتما فأذن وأقيما، يعني ليؤذن لكما أحدكما. ففي رواية عند البخاري ومسلم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم أحدكم. ثم قال وليأمكما أكبركما، يعني سنا، وليس المراد هنا أكبر كما يعني قدرا ومنزلة، إنما وليأمكما أكبركما يعني سنا. والحديث صحيح متفق عليه، حديث صحيح متفق عليه. ففيه بيان مشروعية الأذان في السفر كالحضر، ففيه بيان الأذان والجماعة مشروعان للمسافر. وفيه الحث على المحافظة على الأذان في الحضر والسفر. وفيه أن الجماعة تصح بإمام ومأموم، لأن الأحوال ثلاثة: إمام ومأموم ومنفرد، فالإمامة تصح بإمام ومأموم. وفي هذا بيان وجوب الأذان والإقامة لورود صيغة الأمر وليؤذن للوجوب عند، لأن صيغة الأمر للوجوب وليؤذن لكم. ومن هذا اختلف العلماء رحمهم الله في المسافر، هل له أن يؤذن أو يجب عليه الأذان أو لا يجب، كما أشار إليه المصنف رحمه الله. ولهذا قال أبو عيسى والعمل عليه عند أكثر العلم اختاروا الأذان في السفر، وأنه يجب الأذان في السفر. وقال بعضهم تجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس، يعني إذا كان هناك ثمة أناس يحتاجون إلى أذان فإننا نؤذن، كما في وسط أسواق أو مثلا في السفر مثلا أناس متفرقين نزلوا مثلا مثل ما ينزلون في الحافلة ونحو ذلك، فهم يتفرقون، فهنا يحتاج إلى أن نؤذن نناديهم ونجمعهم. أما إذا كانوا مجتمعين فنقتصر على الإقامة، هذا قول بعض أهل العلم. والأقرب كما قال والقول الأول أصح، أنه الأذان للمسافر سواء كانوا مجتمعين أو كانوا متفرقين وهذا قول إسحاق وأحمد. فالصحيح أن الأذان في السفر مطلقا، نعم. باب ما جاء في فضل الأذان. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو ثميلة قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن 7 سنين محتسبا كتبت له براءة من النار. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وثوبان ومعاوية وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد. حديث ابن عباس حديث غريب، وأبو تميلة اسمه يحيى بن واضح، وأبو حمزة السكري اسمه محمد بن ميمون، وجابر بن يزيد الجعفي ضعفوه، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. ساق المصنف رحمه الله في فضل الأذان، باب ما جاء في فضل الأذان، فضل الأذان، لأن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة، على 3 أقوال. القول الأول أن الأذان أفضل من الإمامة، والقول الثاني أن الإمامة أفضل من الأذان، والقول الثالث أنهما سيان. ولا شك أن الأحاديث في فضل الأذان أكثر من الإمامة، بل لم يأتي حديث منصوص صحيح صريح فيما أعلم على فضل الإمامة، وإنما أحاديث عامة مثل يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله وليؤمكم إلى آخره. أما من حيث التخصيص فالأذان جاء بنصه أحاديث مخصوصة مثل أطول الناس أعناقا، مثل الحديث في مسلم والحديث الآخر عند الترمذي إن المؤذنين يفضلوننا إلى غير ذلك من الأحاديث. ومن رجح الإمامة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تولى الإمامة ولم يتولى الأذان، ولهذا لم يثبت سند بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن. وبعض قال إذا كان يعني مثل حالة النبي صلى الله عليه وسلم فالإمامة أفضل، كمن يكون مصدرا للناس وحاجة الناس إليه ونحو ذلك. والمقصود أن الأذان ورد في فضله أحاديث ما مخصوصة، كيف لا وهو ينادي لإقامة هذه الصلوات التي أمرنا الله عز وجل بها، فهو ينادي ويجمع عباد الله. ولهذا كل من استجاب لهذا النداء فله أجر عظيم، إذا كان المجيب له أجر عظيم يغفر ذنبه وينال الشفاعة فما بالك بالمؤذن نفسه. ساق المصنف رحمه الله من حديث ابن عباس من أذن 7 سنين محتسبا كتبت له براءة من النار، وهذا الخبر ضعيف، وهذا الخبر ضعيف. آفته جابر الجعفي متروك، وهو كما بينه المصنف رحمه الله حاله. وقوله أبو حمزة هذا هو السكري كما أشار إليها المصنف، والسكري قيل له سكري لعذوبة لسانه وحلاوة منطقه، كأن حلاوة منطقه كالسكر. وهذا هو الواجب على طالب العلم، ينبغي الإنسان دائما يكون كلامه طيب، وقولوا للناس حسنا وقولوا لو قولا لينا. ينبغي لطالب العلم خصوصا أن تكون دائما عليه البشاشة والابتسامة والكلام الطيب. إذا لم يقل الكلام الطيب طالب العلم ويتلفظ بالألفاظ الجميلة طالب العلم، فقل لي بربك من يتولى مثل هذه المهمة. فلهذا على العلماء وعلى طلبة العلم وعلى المربين وعلى الآباء والأمهات أن يكون دائما أقوالهم حسنة وأقوالهم جميلة. ولهذا لما أمر الله عز وجل ببر الوالدين قال وقول له قولا كريما لينا طيبا. فالسكري هنا يعني وافق اسم على أنه يتحلى بالكلام، فلهذا من يسمعه كأنه يتذوق كلامه كأنه، وهذا فضل من الله عز وجل أن يعطى الإنسان أسلوبا حسن. لكن لا مانع أن الإنسان يتخلق بالأخلاق الجميلة حتى في منطقه، حتى في منطقه. ولهذا قال ثم أشار المصنف رحمه الله أبو عيسى أن في الباب عن مسعود وثوبان ومعاوية وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد رحمهم الله رحمة واسعة. وقال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب، وأبو تميلة اسمه يحيى، إلى آخر كلامه. فأشار بهذا رحمه الله إلى فضل الأذان وأن الأذان فضله عظيم، وساق بهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن ما أشار إليه. وفي الباب غنية في بعض أحاديث الصحيحة التي كما في مسلم وفي غيره وكما عند الإمام أحمد وغير ذلك، ومن الأحاديث التي وردت في فضلها. فلا ضير على المؤلف أن يذكر حديثا ضعيفا ويشير في الباب إلى ما هو أصح، إلى ما هو أصح للعلم بالحديث وللعلم بحكمه وللعلم بضعفه. فالمقصود أن الإمامة والأذان أيهما أفضل قد يختلف من شخص إلى شخص، قد يكون في حالة إنسان ليس الناس بحاجة إليه الأذان أفضل له من الإمامة، وقد يكون الإمامة في حالة شخص يحتاج الناس إليه وعنده من العلم والدروس والكلمات ما يحتاجه في الإمامة فيكون في حاله أفضل، في حاله أفضل. نعم. باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر حديث أبي هريرة رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال أبو عيسى: وسمعت أبا زرعة يقول حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة. قال: وسمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن عائشة أصح. وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة ولا حديث أبي صالح عن عائشة في هذا. أشار رحمه الله أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وساق حديث أبي هريرة بسنده وهو ضعيف على الصحيح. قال الإمام ضامن، والضمان على نوعين، ضمان حفظ وضمان رعاية، ضمان حفظ وحفظ والرعاية وضمان غرامة، ضمان حفظ ورعاية وضمان غرامة. ضمان المقصود هنا ضمان الحفظ، المؤذن الإمام ضامن يعني مؤتمن ويضمن جماعته، بخلاف الضمان الغرامة المسمى عند أهل العلم باب الوكالة أو باب النيابة كما هو معروف في كتب الفقهاء والمحدثين. فالمقصود أن الإمام ضامن، قيل إنه يعني أي يحفظ الصلاة وعدد الركعات، وقيل معناه ضمان الدعاء بمعنى أنه يعمهم في الدعاء ولا يخصص بعضهم عن بعض. وقيل أن الإمام ضامن أن صلاة المقتدين في عهدته، المؤتمين في عهدته، وقيل لأنه يحفظ على القوم صلاتهم. وقد يكون أيضا المعنى ذلك كله، وأن المؤذن وأن الإمام ضامن وأن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. المؤذن مؤتمن على أذانه، يعني بدخول الوقت وبترتيب الأذان وبصوته، وأيضا إذا دعت الحاجة أن يرقى ويؤذن من علو فهو مؤتمن على الجار الجيران والمارة ونحو ذلك، لأن الناس كانوا يؤذنون في المنائر، فبالتالي ربما المؤذن يطلع على هنا وهناك، فهو مؤتمن بهذا بأن يغض بصره لكن الآن وجدت مكبرات الصوت فهو يؤذن من داخل المسجد، لكن مؤتمن على دخول الوقت، مؤتمن على ترتيب وقته وعدم التساهل بذلك. اللهم أرشد الأئمة، يعني علمهم بما يحتاجونه، واغفر للمؤذنين ما عسى أن يكون منهم تفريط أو نقص أو تقصير فهذا الحديث فيه دليل على أن الإمام ضامن وأن المؤذن مؤتمن. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا كما أشار إليه أيضا أبو عيسى، إلا معنى صحيح. فالإمام مؤتمن، الإمام ضامن لجماعته وما يقوم بهذه الإمامة العظيمة، واجعلنا للمتقين إماما، ومن ذلك إمامة الصلوات. وكذلك المؤذن مؤتمن، فمن حيث الأدلة العامة فإن الخبر يدخل في هذا الباب. ثم أشار الترمذي رحمه الله إلى كلام طويل حديث أبي هريرة، يقول: رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أسباط محمد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. خلاصة ذلك أن الحديث صحيح من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أن هذا هو الصحيح، أن رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة هي الصحيح. وعلى كلنا الحديث كما أشرنا أنه ضعيف لكن معناه صحيح، وكون الحديث معناه صحيح لا يعني أنه يقويه من حيث السند كما يفعله بعضهم. إذا جاء حديث صحيح ضعيف قال ويشهد له أو يقويه المعنى، لا يقوي السند، إنما يقوي معنى الحديث، يقوي المعنى يشهد للمعنى، هذا شيء. أما السند فإنه يبقى ضعيفا. نعم. باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حا وحدثنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وفي الباب عن أبي رافع وأبي هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن ربيعة وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك. وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية مالك أصح. أشار المصنف رحمه الله ما يقول إذا أذن المؤذن، يعني ما يقول السامع إذا أذن المؤذن. ساق حديث أبي سعيد وهو أيضا صحيح متفق عليه متفق عليه. وقوله في الحديث يعني في أشار إلى قوله حاء وها وحاء يعني الانتقال أو إشارة إلى تحويل السند، هذا هو يعني أشهر معاني حتى التحويل أو تحويل السند. واختلف فيها كما أشار إليه السيوطي في ألفيته وكتبوا حاء عند تكرير سند، فقيل من صح وقيل ذا انفرد من الحديث أو لتحويل ورد أو حائل وقولها لفظا أسد. فأشار إلى أنها اختلف في معناها، وللأشهر أنها من تحويل من سند إلى آخر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء، هذا كما أسلفنا أن النداء أعم من الأذان، والمقصود بالأذان بالنداء هنا الأذان، ولهذا جاء في يعني بعض الروايات إشارة إلى أنه الأذان. فإذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهل يدخل في ذلك الإقامة؟ هل يدخل؟ اختلف العلماء في ذلك، فقيل يدخل تدخل إجابة الإقامة مع النداء لقوله إذا أذن المؤذن أو إذا سمعتم المؤذن، والإقامة يطلق عليها أذان يطلق عليها أذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح بين كل أذانين إقامة. قد جاء في إجابتها حديث عند الإمام أحمد لكنه لا يصح والأقرب والله أعلم أنه يكتفى بالإجابة بالأذان دون الإقامة لعدم وروده. وأما قول كل بين أذانين أذان بين كل أذانين صلاة مقصود بها الأذان والإقامة فهذا تغليبا، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه أجاب المقيم أو حث ورغب على إجابة المقيم. أما ما يقول بعضهم أقامها الله وأدامها ونحو ذلك هذا لا يصح، هذا لا يصح. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هنا أمر، قال بعضهم الأمر يقتضي الوجوب، ولهذا ذهب أكثر بعض أهل العلم إلى وجوب إجابة المؤذن وأنه يجب. وفي ذلك بيان ما يقول الشخص إذا سمع المؤذن، وهو أنه يقول مثل حال المؤذن. وفي هذا أيضا الأمر بإجابة المؤذن لمن سمعه والجمهور على أن إجابة المؤذن للاستحباب وليست للوجوب، ولكن لا شك أن من ترك إجابة المؤذن فقد فرط في خير كثير وأجر عظيم. وقد ذكر الإمام مدقق ابن القيم رحمه الله في إجابة المؤذن خمس سنن ذكرها في زاد المعاد، وذكرها في مسألة السماع وغير ذلك، وذكر أن خمس سنن في خمس صلوات في خمس 25 سنة، وأنه لا يحافظ عليها إلا السابقون، فينبغي سنة يحرص على إجابة المؤذن. والعجيب أن الإجابة ولله الحمد لا تأخذ وقتا، لكن يلهيك الشيطان عن ذلك، فلا يأتي الحديث ولا يأتي البحث ولا يأتي النقاش ولا يأتي الأخذ والإعطاء إلا عند ما يؤذن المؤذن. ولهذا من جميل التربية من الإمام ابن باز رحمه الله كما يسمع عبر إذاعة القرآن وغيرها، وشوهد أيضا وهو يكلم أحد عبر الهاتف إذا سمع المؤذن يقف ويقول لصاحبه قف أو ننتظر، ثم تجده يتابع الله أكبر الله أكبر وهكذا. فطالب العلم أحرى بذلك أن يعمل بعلمه، وإلا ما فائدة العلم؟ ما فائدة الإنسان أن يعرف أحكام المسألة ثم هو لا يطبق على أرض الواقع؟ فينبغي الإنسان أن يحرص وأن لا تفوته إجابة المؤذن يوميا في خمسة أوقات، وأن يقول مثل ما يقول. وظاهر هذا الحديث أنه حتى الحوقلة، يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول مثلها. اختلف العلماء في هذا، فقيل يقول مثل ما يقول حتى في الحوقلة، وقيل أن هذا عام وخاص بما جاء في الحديث، إذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وقيل يقول هذا تارة وهذا تارة، يعني تارة يقول الله لا حي على الصلاة، وتارة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والقول الرابع أنه يجمع بينهما فيقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. والأقرب في هذا والله أعلم أنه يقتصر على لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء ذلك في مسلم، ولو قال هذا مرة وهذا مرة فربما يكون له وجه. فقولوا مثل ما يقول، وظاهره أيضا لأن يقول جميع ما يقول المؤذن، يعني لو أذن ترجيعا أو غير ذلك يتابعه، ولو قال الصلاة خير من النوم يقول إيش؟ الصلاة خير من النوم، ولا يقول كما يعني يقول بعض الفقهاء صدقت وبررت أو وبررت. فالصحيح أنه يقول مثل ما يقول حتى الصلاة خير من النوم. هذا الحديث حديث عظيم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا مثل ما يقول، ولا لا ينبغي أن نحرص على أن نجيب المؤذن. ولهذا من عظمة هذه المسألة أن بعض العلماء يرى أن المصلي يجيب المؤذن، أن المصلي يجيب المؤذن وهو يصلي، لكن بدل ما أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما أشار إليه غير واحد من أهل العلم. وفي هذا أنه يتابع عقب كل كلمة لا معها، يعني ما يقول سيان الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله المجيب، بل مثل ما يقول، يعني مثل قوله. فإذا قال الله أكبر فقولوا الله أكبر، وقولوا الله أكبر، فيحرص الإنسان على إجابة المؤذن. نعم. باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا. حدثنا هناد قال حدثنا أبو زبيد وهو عبثر بن القاسم عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه. أشار المصنف رحمه الله كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، وساق حديث عثمان بن أبي العاص وهو حديث صحيح وهذا الحديث حديث عثمان بن أبي العاص أن من آخر ما عهد، العهد يطلق على الوصية وله إطلاقات متعددة كما أشار إليه في القاموس في عدة إطلاقاته. وفي هذا الحديث قال من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا، يعني أن أجعل مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا، لا يأخذ يعني على آذانه أجرة، لا يأخذ على آذانه أجرة. وقد اختلف العلماء في ذلك وبعضهم حمل هذا الحديث على الاشتراط أما أن يجعل له رزق من بيت المال فهذا جائز ولا خلاف في ذلك، مثل ما يوضع للإمام وللقضاة ولغيرهم. فالصحيح في هذا أن هذا الحديث محمول على أنه أن يشترط، يقول ما أذن لكم إلا بكذا وكذا، قدره كذا وكذا، فيأخذ. لهذا اختلف أهل العلم في أخذ الأجرة على الأذان، فكره الطائفة كما أشار إليه المصنف رحمه الله رحمة واسعة. ولهذا قال أبو عيسى حديث عثمان حديث صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كارهوا أن يأخذ المؤذن على أذانه أجرا، واستحبوا المؤذن أن يحتسب. فالأحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن يشترط، وهذا لا يجوز أن يشترط، يقول أؤذن لكم بخمسة آلاف، بعشرة آلاف، بألف، بكذا، فكأنها سلعة من السلع أو تجارة من التجارات يجعل لها. والحالة الثانية أن يجعل له رزق من بيت المال، وهذا جائز سواء قل أو كثر. وللمؤذن أن يطلب، يعني مثلا إذا كان فيه بيت أو كان مثلا أذان مسجد يعني فيه مرتب، هذا رزق من بيت المال، فلا مانع أن المؤذن يبحث عن مسجد قد نزلت وظيفته، ولا أن هذا ليس من باب الاشتراط، أو أن يبحث عن مسجد فيه بيت أو نحو ذلك، هذا ليس من هذا. الحالة الثالثة أن يحتسب وأن يعني لا يأخذ شيئا لا من هذا ولا هذا، فأجره على الله. نعم. باب ما يقول إذا أذن المؤذن من الدعاء. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر الله له ذنوبه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس. أشار المصنف رحمه الله ما يقول المؤذن إذا ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء، وهذا لو كان قبل الترجمة التي قبلها هذه ربما يكون أجود للترتيب، ولا مشاحة في ذلك. ثم ساق: وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث رواه الإمام مسلم، رواه الإمام مسلم. وقول من قال حين يسمع المؤذن، يعني يسمع قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فظاهر الرواية أنه يقول أيضا ما حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله، وأنا أشهد أن محمدا رسول الله، وأنا أشهد. ولهذا في بعض الروايات بدون وأنا، بدون وأنا، فبعض قال يقول وأنا، وبعض قال يقتصر على أشهد. وقول لا شريك له محمد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الإسلام دينا، قال ثوابه غفر له ذنبه، هذا يدل على فضل الإجابة، وأنه يقول مثل ما يقول. لكن متى يقول أشهد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله؟ فبعضهم قال يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله حينما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وبعضهم قال يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، يقولها بعد المؤذن، وهذا على فهم الاستنباط. في رواية عند ابن خزيمة لكنها فيها ضعف، على أنه يقول التشهد عندما يتشهد المؤذن، ومن قال يقول هذا الذكر عقب الأذان لقوله، من قال حين يسمع المؤذن يعني وينتهي من أذانه. وعلى كلا الأمرين، من قال عند التشهد فله وجه ويصح، ومن قال عقب ذلك فيصح ذلك وله وجه في هذا. قال غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما في بعض الروايات وما تأخر، لكنها ليست في مسلم. عموما القاعدة لفظة وما تأخر لا تصح إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خذها قاعدة. كثير من الروايات فيها غفر له ما تقدم من ذنبه، أما الزائدة وما تأخر هذه لا تصح إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كما في آية الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم. باب منه أيضا: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن غريب من حديث محمد بن المنكدر لا نعلم أحدا رواه غير شعيب بن أبي حمزة وأبو حمزة اسمه دينار. هذا الحديث أشار المصنف قال باب منه يعني من إجابة المؤذن وهو أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة. وهذا الحديث صحيح متفق رواه البخاري هذا الحديث رواه البخاري فالمقصود أن هذا الحديث صحيح وهو إجابة المؤذن. فعندنا الآن إجابة المؤذن وعندنا أنه يقول وأشهد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله والثالث يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره إلى آخره. وأما زيادة والدرجة الرفيعة أو إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد رواها البيهقي لكنها شاذة على الصحيح شاذة على الصحيح والدرجة الرفيعة كذلك لا تصح لا تصح. فهذا الحديث فيه فضل إجابة المؤذن فضل إجابة المؤذن وأن الإنسان يحرص أن يقول هذا الذكر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته فضل ذلك إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. فهل يسمع الطالب وسامع هذا الفضل العظيم ثم يتساهل بمثل هذه الإجابة؟ فعلينا أن نحرص وسيأتي للحديث بقية بعد الصلاة وفق الله الجميع لما يحب ويرضى نقتصر على هذا القدر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا.